في ظل والديك الحنون، في ظل والديك الحنون، نلت المنى نلت السعادة والغنى. في ظل والديك الحنون، محلاك في ثوب الفنون أسعدتنا. الله وفق ربنا، الله وفق ربنا. في ظل والدك الحنون نلت المنى، نلت السعادة والهنا. في ظل والدك الحنون أشرقت في أصل العيون يا بدرنا، والكل أهداك الثنى. في ظل والديك الحنون قامت تغنيك الغصون في المنحنى. مبروك مبروك بالغنى، مبروك مبروك بالغنى. في ظل والدك الحنون نلت المنى، نلت السعادة والهنا. في ظل والدك وأخوان حولك ينشدون أنا الثناء، منا التهاني كلنا. في ظل والديك الحنون الله خاصك من ظهوره سوسنا، فنعين بقرب الملتقى، فنعين بقرب الملتقى. في ظل والدك الحنون نلت المنى، نلت السعادة والهنا. في ظل والديك الحنون.